ورأينا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بنى الدولة على إقامة المسجد وعلى أخوة المسلمين فيما بينهم وعلى معاهدة بين المسلمين وبين غير المسلمين الذين كانوا في المدينة من يهود في بنود عملها. لكن الأخوة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تكون عناصر الأمة الإسلامية متماسكة، بناءها بناء قوي. فأي شيء يجعل هذا البناء قويا؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إقامة الصلاة تعتبر أساس من الأسس، وإيتاء الزكاة أيضا أساس، والنصح لكل مسلم. فبإقامة الصلاة في المجتمع ترى المسلمين متآلفين، متكاتفين، متوادين، يحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويسأل بعضهم على بعض، بل وترى المسلمين في المجتمع ببركة هذه الصلاة تراهم غاية في النظام وغاية في النظافة وغاية في المحافظة على الوقت. عندما يؤذن المؤذن للصلاة ترى الكل يهرع إلى بيت الله، يؤدون الصلاة في أوقاتها. أساس من أسس بناء المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي لا تقوم له قائمة ولا تظهر له قوة إلا على أسس سليمة. أسس سليمة ترى مثلا من يفرطون في الصلاة، إن كان زوجا يفرط في الصلاة والزوجة تؤدي الصلاة تراها تكرهه وتخشاه وربما لا تحترمه لأنه لا يؤدي فريضة الصلاة. وإن كان زوجا يؤدي الصلاة والزوجة اللي هي ألصق، التي هي ألصق الناس به، لا تؤدي الصلاة تراه يكرهها ولا يحترمها بل لا يأتمنها، لأن فريضة الصلاة هي التي تجعل الصلة الوثيقة بين الإنسان وربه ثم بين الإنسان وأخيه الإنسان. الصلاة أدي إقامة الصلاة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. فريضة الصلاة إن كان يؤديها شخص وجاره لا يؤديها تراه يخشاه، إن كان مرؤوس والرئيس لا يصلي ترى المرؤوس دائما لا يحترم رئيسه، وإن احترمه مؤقتا في مواجهته فقط لكنه لا يحترمه، ودائما يعرف أنه ما دام لا يؤدي الصلاة ربما يوقع به شرا لأنه يصلي، في كراهية بين المطيع وبين العاصي، تحدث كراهية. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة أول بنودها إقام الصلاة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة المداومة عليها والمحافظة عليها وعلى أن يؤديها المسلم بكل ما يجعل الإنسان واعيا لها عارفا بها. فالصلاة تعكس على المسلم خلقا نظيفا وسلوكا طيبا. فإن كان الذي يؤدي الصلاة يؤديها لأجل رياء الناس، ترى أن سلوكه سلوكا غير سليم، وتصرفاته تصرفات غير طيبة، غير طيبة دائما. لماذا؟ لأن الصلاة دائما من شأنها أن ترفع من الإنسان، وضعف الخلق دليل على ضعف صلة الإنسان بربه. فالصلة 5 مرات في اليوم والليلة يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة هذه الصلاة في محو الذنوب ومحو الأقذار والمساوئ: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك على جسده من درا وساخة أو قذارة؟ قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. دي الصلوات 5. إذن أول أسس، أول أساس من أسس تماسك المجتمع والأخوة الإسلامية إقامة الصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على تأدية هذه الفريضة، وكان من يتأخر منهم عن تكبيرة الإحرام مع الإمام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يتأخر عن تكبيرة الإحرام كان يعزى كأنه مثله ميت، كأنه مات له ميت، يعزى، يقال له عظم الله أجرك، ماذا فعل، ماذا فعلت؟ كان يعزى لأنه تأخر عن تكبيرة الإحرام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيمة الصلاة أخوة، وتجعل الواحد عندما يظهر في مكان ومعه جاره يعرفه ويألفه ويحرص عليه، وإن غاب تفقده. وكانت هذه هي حياة المسلمين الأولى. وبالصلاة ما كان واحد من المسلمين يكره أخاه ولا يغتابه ولا ينم، ما كنش نمام ولا كذاب. هذا أمر إيتاء الزكاة. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة تعتبر عنصرا مقوما من مقومات المجتمع المسلم. والزكاة ربما يتبادر إلى ذهن الإخوة الكرام السامعين أنها زكاة المال فقط، كلا، وإنما هناك زكاة مستمرة مثل الصلاة. الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة لا تنقطع أبدا. الزكاة لا تنقطع في أي وقت من ليل أو نهار. فزكاة المال لها نصاب وحول، ده أمر. وزكاة الزروع والثمار لها أيضا نصاب ولها أمور مقدرة. وهناك زكاة الركاز ما وجد مركوزا في الأرض من المعادن، وهذا ربما يوجد في أي وقت من ليل أو نهار، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاته. كل شيء مقدر. والزكاة التي تؤديها أنت، النصاب الذي وصل عندك في وقت غير الذي وصل للآخر في وقت، غير الذي جمع عند الثالث في وقت، إذن الزكاة تدور مع المجتمع المسلم في أي وقت من ليل أو نهار. في الركاب ما وجد من معادن من المعادن في باطن الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاب الخمس. وفي زكاة الزروع والثمار بين الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الزروع تسقى بماء السماء ففيها العشر، فيما سقت السماء العشر. يجي كده الإنسان عنده أرض ينزل عليها المطر فتنبت وتخرج خيراتها، عندما تصل إلى نصاب معين كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، عندما تصل إلى خمسة أوسق أو تزيد عليه أن يؤدي زكاة هذه الزروع والثمار عند حصادها، وآتوا حقه يوم حصاده. وهناك زكاة الإبل والبقر والغنم، ما من مسلم رزقه الله بإبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة كأوفر ما تكون قوة، طفأه بأخفافها أو بأظلافها أو تمطحه بقرونها. لماذا هذا كله؟ لماذا؟ لأن الزكاة تعتبر مقوما من مقومات تناسق المجتمع المسلم. وبين صلوات الله وسلامه عليه أنه ما منع قوم زكاة أموالهم، تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أدي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الزكاة في المجتمع المسلم تعد مقوما من مقومات أساس هذا المجتمع. ولذلك وجدنا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما تولى خلافة المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول بعض الذين في نفوسهم شيء وفي نفوسهم حرص على الأموال أن يمنعوا الزكاة، وقالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا، أما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤدي زكاة لغيره. وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الزكاة له، وإنما يأخذها حقا للفقراء على الأغنياء. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يأكل الزكاة ولا يأكل الصدقة، نحن بنو هاشم لا تجوز لنا الصدقة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هم امتنعوا عن أداء الزكاة. وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي تولى خلافة المسلمين، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، لأقاتلن. فيجي سيدنا عمر، خلاف بينه وبين خلاف فقهي وفهم بين صحابيين جليلين كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول له: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ أنت كنت في الجاهلية جبار، في الإسلام تقف هذا الموقف؟ ده فرض، فريضة من فرائض الله عز وجل، مثل الصلاة تماما. والله لو منعوني عقال بعير، حبل كان بيربطوه كده للبعير وهم بيأدون الزكاة، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. شوف العظمة، ما فيش يحمل على أخوه السلاح ولا يأخذ تأخذه العزة، وإنما يقول فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. حق خلاص، مدام الحق نسلم وندعم. أيها الإخوة الأحباب، الزكاة حق المال، والذين عندهم مال لا يؤدون الزكاة كاملة. يجي الواحد غني يقول لك يا سيدي أنا كل يوم بطلع كده إيه، بطلع بالكبشة كل يوم بطلع كده، لأن المال بتاعي كتير ومش عارف أحصيه. ما تعرفش تحصيه؟ تعرف تحرص عليه فقط؟ لا، أنت تستطيع أن تحصي مالك جيدا ثم تؤدي حق الله في هذا المال. تستطيع. في زكاة الإبل فيه نصاب، في زكاة البقر فيه نصاب، في زكاة الأغنام فيه نصاب. بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بيّن القرآن الكريم أن الذي يقيم الصلاة ولا يؤدي الزكاة يعد من المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا تقاتلوهم. وويل للمشركين، من هم المشركين دول؟ يا القرآن بقى بيجاوب، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أيها الإخوة الأحباب، بايعت جرير بن عبد الله، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ده المقاوم الثاني من مقاومات المجتمع المسلم. ولو أن المسلمين الأغنياء في مشرق الأرض ومغاربها أدى كل واحد منهم زكاة ماله ما وجد جائع ولا عار ولا مغبون، ولا وجدت جمعيات تجمع للخير وتصرف في الخير، وإنما كانت زكاة الناس من المسلمين كافية على أن تعطى لفقرائهم ولا يكون هناك فقير. ولو وجد وعاء للزكاة يشرف عليه مخلصون في أي بلد من البلاد الإسلامية، سواء كانت فقيرة أو غنية، لو وجد وعاء، لو وجد هناك أناس يشرفون على هذا الوعاء بإخلاص، ما وجد فقير في مجتمع مسلم، بل ما وجد حسد ولا حقد ولا بغضاء ولا قتل ولا سفك دماء ولا هدر لكل مقدرات الأمة. ونحن عندما نمنع فرضا فرضه الله سبحانه وتعالى علينا وهو طيب، عندما نمنعه يفتح في مجال آخر للشر، يفتح مجال آخر للشر، يفتح مجال آخر للشر وللحرام. فما المخدرات الكاسحة في مجتمعات المسلمين، وما الذين يتاجرون بمقدرات المسلمين إلا نقمة من النقم التي يحارب الله بها المعاندين لدينه والمخالفين لشرعه والمبتعدين عن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضياع. ولو أقيمت هذه الفريضة وعرف المسلمون قدرها ووعى المسلمون مكانها في المجتمع، والله ما وجد هناك إنسان يتضور جوعا أو يعيش دون مأوى أو يعيش دون عمل أو شيء من هذا القبيل. نحن أمة أكرمنا الله بأسس لو التزمنا بها لكان هذا الأساس مقوم لمجتمعاتنا الإسلامية. كل واحد مننا يعرف يقول لك الزكاة المال بس، لا، في زكاة للمال، وفي زكاة للزروع والثمار، وفي زكاة للإبل والبقر والغنم، وفي زكاة للنقدين الذهب والفضة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يقول القرآن الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ليه الجباه وليه الجنوب وليه الظهور؟ لأن الجبهة هي التي كان ينظر بها صاحب الذهب والفضة، ينظر من خلالها للفقير فلا يألم لآلامه ولا يرق لحاله، فحق له أن يعذب من جبهته وتكوى بها جباههم وجنوبهم. يأتيه الفقير من جهة اليمين فلا يلتفت إليه، ولا من جهة الجنب اليسار فلا يلتفت إليه، وربما يعطيه ظهره. كل هذه لابد أن تكوى لأنه نظر إلى الفقير نظرة ليس فيها رقة وليس فيها عطف وليس فيها شفقة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هل ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. زكاة أساس ثاني من أسس بقاء المجتمع المسلم. والأساس الثالث النصح لكل مسلم، نصح لكل مسلم. لقد فقد المسلمون هذا المقوم من مقومات الإسلام. فعندما يأتي إنسان ويستنصح أخاه يطلب منه النصيحة، وربما تكون هذه النصيحة فيها خير وبركة له، يقول له لا تقدم على هذا، لأنه وضع في فكره أن يدخر النصيحة لزيد دون عبيد، لواحد من الناس دون الآخر، يقول له لا وهو مسلم. والنصح لكل مسلم، أنا أنصحك وأنت تنصحني وأنت تنصح الرئيس والرئيس ينصحك والراعي ينصح الرعية والرعية تنصحه. النصح لكل مسلم، مجتمع كله على هذا المستوى لابد أن يكون مجتمعا سليما قويا في كل مقوم من مقومات هذه البيعة، بقاء وبناء وتماسك للمجتمع المسلم. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. الله عايز نصيحة؟ لا، وإنما الالتزام بكتاب الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيه بالنصيحة. قلنا لله ولرسوله، وأيضا الطاعة لله وللرسول، الطاعة لله فيما أمر والطاعة للرسول فيما أمر والطاعة للرسول فيما نهى عنه أيضا وزجر. ولرسوله ولكتابه الالتزام بكل أمر وكل توجيه في كتاب الله عز وجل، هذه لكتابه. ولأئمة المسلمين ينصحهم إن وجد أنهم بعيدون عن الجادة، ينصحهم بلطف وينصحهم برفق وليكن لينا في النصح. أنا أخاف عليك، أنت راعي هذا البلد وأنت مسؤول عن الناس جميعا، ومسؤوليتك ستكون مسؤولية ضخمة وهائلة أمام الله، فلا بد أن أنصحك بالنصح اللائق بك، نصح طيب. ولأئمة المسلمين وعامتهم فيما بين المسلمين بعضهم وبعض يكون هناك نصح أيضا برفق ولين وشفقة وعطف. أيها الإخوة الأحباب، إن أسس بقاء المجتمع المسلم وأسس قوة المجتمع المسلم وأسس بناء المجتمع المسلم تقوم على هذه العناصر الثلاثة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين العربي وغير العربي، أخى بين بلال الحبشي وأبي رويحة الخثعمي، وأخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء العربي، وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجري والأنصاري، أخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري. أخوة في الله، أخوة. فعلى أي أسس كانت تبنى هذه الأخوة؟ كانت تبنى على التراحم والتواد والتعاطف، وعلى أن يعذر بعضنا بعضا، لا أن يهلك بعضنا بعضا، ولا على أن يدمر بعضنا بعضا، ولا على أن يغتاب بعضنا بعضا، ولا على أن يفسد بعضنا علائق بعض. كانت هذه هي مقومات البناء الرصين القوي الذي بنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية الأولى. فأين المسلمون الآن من هذه العناصر ومن هذه المقومات؟ أيها الإخوة الأحباب، المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد واحدة على من عاداهم. هذا هو إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من عاداهم. يد يعني قوة، قوة متماسكة على من عاداهم. ونحن إذا ما قارنا هذا الإعلان الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربطنا المجتمعات الآن بهذا الإعلان، نرى أن هناك بونا شاسعا وفرقا هائلا بين إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما يعيشه المسلمون في حاضرهم وفي مجتمعاتهم. كونوا عباد الله إخوانا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يقول: إنما المؤمنون إخوة فليست هناك أخوة تبنى على دغن أو تبنى على غش أو تبنى على خداع، وإنما الأخوة تبنى على أسس سليمة ومناهج قويمة ما عرفناها من أهوائنا ولا من آرائنا ولا من عقولنا، وإنما عرفناها من منهج القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولو وجد مجتمع على هذا النحو شعر هذا المجتمع بالأمن والطمأنينة والسلام في ربوعه، وما احتاج إلى شرطي يضرب آخر أو يدفعه، وإنما الشرطة تظل في مواقعها تساعد الذي يحتاج إلى مساعدة بدلا من أن تعيق سيره أو أن تهلك حياته. ما في حاجة زي كده في حياة المسلمين، وإنما حياة المسلمين يوم أن كانوا على منهج خاتم النبيين والمرسلين والتزاما، يوم أن كانوا ملتزمين بالقرآن الكريم، ما كان هناك مثل هذا العبث الذي نراه. أيها الإخوة الأحباب، كونوا على مستوى الإسلام، احرصوا على أداء الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلمين في كل مكان، وإياكم والغش، إياكم والغش، إياكم والغش المسلمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الضلال، وأن ينجيني وإياكم من السوء، وأن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يقوي من هممهم، وأن يشد من عزمهم، وأن يهلك أعداءهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.